ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل الأنبياء والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع المجلس 95 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي بعد أن ذكر الكلام عن القدر، ولا يزال الكلام فيه في هذا الباب، لأنه باب عظيم ينبغي أن يقف عليه المسلمون وأن يفردوه بالدراسة وبالتفهم على منهج أهل السنة والجماعة. الكلام الذي سبق من كلام الإمام الطحاوي أنه قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أناني ونهاهم عن مرامي، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا كلام من الأصول في باب القدر. فلما أن ذكره الإمام الطحاوي وشرحه الإمام الشارح في صفحات كثيرة، يقول بعد ذلك ويكمل الإمام الطحاوي بعد أن قال هذا الكلام، قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. فهذا، أنا ليه قرأت القراءات السابقة دي كلها؟ علشان هو يقولون فهذا اسم إشارة. أداة الإشارة دي بتعود على إيه؟ على اللي فات ده، اللي فات ده واللي هو علمه لنا وقرره لنا كأصل من أصول أهل السنة والجماعة. يقول: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه الذي أنار الله عز وجل قلبه من أولياء الله تعالى. يبقى هذا الذي ذكرناه حتى نعرف على ماذا عاد الإشارة. الإشارة بتعود على إيه؟ على: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلى آخره. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه، ده الجملة، ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. طبعا احنا لما نسمع كلمة أولياء الله تعالى، الكلمة دي بعض الناس يظنون ان الأولياء المقصود بها مين؟ أصحاب الأضرحة واللي بيقام لهم الموالد، يقول لك يا عم ده ولي من الأولياء أو يكون شيخ طريقة. هذا خطأ. أولياء الله تعالى كما قال الله في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودايما تجدوا كلمة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تأتي في القرآن الكريم وتتكرر كثيرا عن أهل الإيمان والتقوى. دائما يتحدث الله عن أهل الجنة فيقول: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. المهم في اخر الآية يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين اقاموا الصلاة وانفقوا يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الذي يأتي باعمال الايمان والاعمال الصالحة هؤلاء يأتي في القرآن الكريم كثيرا ذكروا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الا ان اولياء الله, لان هذه الآية برضو تكتب على الأضرحة, يكتب على الضريح, الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولو جينا نقول لبعض الناس يا اخي لا تستغيث بميت فانه لا يملك من امر نفسه شيئا فضلا عن ان يملك لك من امرك شيئا, فيرد عليك يقول لك يا اخي ربنا يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استدلال في غلط البعد. واحد تيجي تقول له يا اخي لا يجوز الصلاه في المساجد التي فيها قبور ولا ينشا مسجد على قبر, او لا يدخل قبر في مسجد, لانه لا يجتمع في الاسلام, في دين الاسلام لا يجتمع قبر ومسجد ابدا, فايهما طرا يزاله؟ هذا امر واجب في الشرع الاسلامي, واجب على اولياء الامور ان ينفذوا هذا الامر, وان قصروا يبقى حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. فاما الذي يقول هذا الكلام يرد عليك ويقول لك ايه يا اخي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم. ايه علاقه ده بده؟ زي اللي تيجي مثلا تقول له يا اخي الربا حرام, يقول لك مين اللي قال كده؟ الم يقل الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ ايه علاقه دي؟ يعني استدلال في غايه البعد او استدلال وخلاص. هي كانت كده. فبعض الناس يستدلون بهذه الايه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي لا خوف على من؟ عليهم هم ولا هم يحزنون. لم يقل لا خوف على الذين يزورون مقاصرهم ويطوفون حول اضرحتهم, ولا الذين يصلون في مساجد بنيت لتعظيمهم, ولم يقل لا خوف على الذين يلتمسون منهم البركه, ولم يقل لا خوف على الذين يتوسلون بهم, ولم يقل لا خوف على الذين يستغيثون بهم ويقيمون لهم الموانئ وينذرون لهم ويفعلون. لم يقل هذا, بل قال ايه؟ لا خوف عليهم هم يعني ولا هم يحزنون. من هم بقى؟ من هو الولي؟ الذين امنوا وكانوا يتقون, لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. هؤلاء الذين امنوا وكانوا يتقون, حصلت الايمان وتقوى الله تكون من الاولياء. ليس شرطا ان تكون صاحب مقصوره او صاحب طريقه, بل ان الذين يكونون اصحاب طرق هؤلاء لن يتقوا الله عز وجل, لان الايمان والتقوى ان تكون ايه؟ على نهج النبي محمد عليه الصلاه والسلام. مش انت بتحب الرسول عليه الصلاه والسلام, كيف تخالف طريق النبي عليه الصلاه والسلام الذي قرأ قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ورسم الرسول عليه الصلاه والسلام طرقا, على خط طريقا مستقيما, وصنع على جنبتي الطريق رسم خطوطا قصيرة, وقال على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. يبقى الصواب انك تسير على طريق مين؟ طريق واحد بس. مع الناس ان كان معلوما في بعض الادبيات السياسية او غيرها كل الطرق تؤدي الى روما مثلا, او كل الطرق تؤدي الى الشيطان, لكن ليس كل الطرق تؤدي الى الله. الله لا يؤدي اليه الا ايه؟ طريق واحد بس. كذبك وغرك وخدعك. من أفهمك وغرر بك وقال لك كل الطرق تؤدي الى الله. خطأ. الله لا يعبد الا بما شرع, والله لا يعبد ببدعة. والاصل في العبادات التوقف, ولا يجوز في العبادة ان تخترع لاختراع البدعة. الامر الذي تضاهي به الشرعي هذا لا يجوز. وانما وان هذا صراطي, ونصب الصراط للنبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي يعلمنا اياه ويسيره عليه, ونصب الطريق الصراط الى الله عز وجل لانه هو الذي شرعه, وقال ان ربي على صراط مستقيم, وقال هذا صراط علي مستقيم يعني مؤدي الى الله، صراط واحد بس المؤدي الى الله. ولذلك قال الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات، وجمع الظلمات ووحد النور، يخرجهم من الظلمات الى النور. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور اللي هو الطريق الواحد الى الظلمات، يبقى جمع الظلمات وعددها لانها طرق على رأس كل طريق الشيطان يدعو اليه. اما طريق الله واحد فهو نور، وهو صراط مستقيم على جنبتي الطريق، الصراط طرق متعددة. والانحراف قد يبدأ في الاول هينا، وبعض الناس يقول لك يا عم المسألة يعني بسيطة، الانحراف يقول لك الانحراف عن الصراط المستقيم يبدأ في الاول بسيط جدا عند رأس الزاوية، عند رأس الزاوية يبقى بسيط قوي، لانك لما تيجي عند رأس الزاوية تجد الانحراف قد يكون اقل من الدرجة الدرجة. بعد كده لما بيبدأ ده يمشي بيعمل قاعدة مثلث، يعني تبدأ في الاول، ولذلك الرجوع في الاول سهل. بعد كده كلما اوغلت في الطريق ايه اللي بيحدث؟ مداكس الحركة عند رأس المثلث، رأس دبوس. المسألة بسيطة ويستقصطها بعض الناس، لكن كلما اوغل يبدأ ايه؟ يمشي اهو، بدأ يبعد يبعد يبعد يبعد يبعد، بقى بينه وبين الصراط المستقيم ايه؟ عمر. ولذلك الرجوع بقى ايه؟ صعب جدا. ولذلك البدعة اخطر من المعصية، البدعة اخطر من المعصية، لان المعصية شهوة، لكن البدعة شبهة، والشبهة اخطر من الايه؟ من الشهوة، لان الشهوة الانسان لما بيرتكبها عارف انه عاصي، لكن اللي عنده شبهة متمسك بها وبيدافع عنها ويدعو اليها. فرق كبير بين الشهوة وبين الشبهة، وان كان كلاهما يؤديان الى الهلاك، لكن هلاك عن هلاك يفرق، الشبهة اخطر بكثير. ولذلك صاحب البدعة اخطر من صاحب الايه؟ المعصية. هذا ليس فيه تهويل من المعاصي، وانما فيه وضع للشبهة في موضعها اللائق بها، ووضع للبدعة في مكانها اللائق بها. فكلمة الولاية الاولياء هم الذين امنوا بالله اماما رضي الله عنه، وسلكوا الطريق الذي يؤدي الى الله، وهو الصراط الذي لا يرضى الله عز وجل من احد الا سلوكه، صراط واحد بس، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثلاثة، اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وده اللي بنمثله بقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم. ولذلك تجد لكي تحقق الولاية، وكلنا مطلوب منا ان نحقق الولاية، لانك اما ان تكون وليا للرحمن او وليا للشيطان. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. وكلنا مطلوب منا ان نؤمن، وكلنا مطلوب منا ان نتقي الله عز وجل. وبعد ان ذكر سورة آية الكرسي، وهي الآية التي تحدثت عن صفات الرحمن سبحانه وتعالى، قال الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، يبقى ولي للذين امنوا جميعا. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت، فهي اما ولايه للرحمن واما ولايه للشيطان، فاختر لنفسك اقى الاسلام. كذلك فان الحديث المعروف من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، يبين كيف تسلك سبل الولايه او سبيل الولايه، فيقول ولا يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع بي، سبي يسمع، وبصره الذي يبصر بي، سبي يبصر، ويده التي يسعى بها، ورجله التي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سالني لاعطينا، ولئن استعاذني لاعيذن. يبقى الحديث هنا يبين الى اخره كيفيه الوصول الى الايه؟ الولايه. انسان اتى بالفرائض وانتهى عن المحرمات ثم اكثر من النوافل، وكلما اكثر من النوافل احبه الله، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ولا يوجد حديث في الولايه اعظم من هذا الحديث الذي رواه الامام البخاري وغيره. لا يوجد حديث اعظم من هذا الحديث في باب الولاية، يبين الولاية الحقيقية وصفات الولي وكيف يصل الانسان الى الولاية، ويبين كرامة الولي كمان. ويذكر الله عز وجل في هذا الحديث القدسي كل ما احتاج اليه الانسان. ولقد قام بشرحه كثير من اهل العلم، حتى اخرج له الامام الشوكاني رسالة نفيسة حققها الدكتور ابراهيم هلال، دكتور ابراهيم هلال حققها وجعلها اطروحة للدكتوراه، وسماها او بعنوان ولاية الله والطريق اليها. ولاية الله والطريق اليها، الولاية عند اهل السنة والجماعة، وبين الولاية عند الفرق المنحرفة، ثم بين كيفية الطريق الى هذه الولاية. كل ذلك اتى به الامام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. يقول: فهذا الذي ذكره عن القدر جملة ما يحتاج اليه من هو منور قلبه، انار الله عز وجل قلبه، من اولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم الذين نعتهم الله تعالى بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهم الذين يعلمون تفسير محكم كتاب الله تبارك وتعالى، ويردون المتشابه إلى عالمه سبحانه وتعالى. فهم الذين يرجع إليهم في الملمات، وهم أهل العلم بحق. لأن الإنسان إن لم يكن راسخا في العلم فهو إنسان مشوش، علمه على قد، لكن الرسوخ في العلم هي درجة العلماء الذين نعتهم الله سبحانه وتعالى بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهم الذين عناهم الله بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدرجة العلم درجة عظيمة. فهنا بين أن هؤلاء هم الذين وصلوا إلى درجة الراسخين في العلم. فالرسوخ اللي هو الثبات، ثابت في علمه، مفيش شبهة تشككه، النهاردة بقول وبكرة بقول تاني، وإنما لدرجة الرسوخ ما تدخلش عليه الشبهات، وإنما بيرد هذه الشبهات بإيه؟ بمحكم العلم الذي تعلمه من كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهم جبال تتكسر عليها الشبهات، فلا يستطيع أصحابها أن ينفذوا بهذه الشبهات أمام هذه الجبال الشامخة من جبال العلم، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. لا يقصد العلم علمان انه بيقسم انواع العلوم، لا، بيتكلم عن العلم بالقدر، ما يقصدش انواع العلوم، والا تقسيم انواع العلوم سيتعدد وحيكون لنا فيه تقسيمات ووجهات نظر لاهل العلم ننقلها، لكنه هنا يقصد العلم بالايه؟ بالقدر. عاوز يبين ان العلم بالقدر. احنا درسنا علم القدر وقرأناه، وقرأنا كلام اهل العلم فيه، وفسرنا الايات التي تتحدث عن القضاء والقدر، وفسرنا الاحاديث. هل بهذا نكون قد خرجنا وقد فهمنا القدر بجميع جزئياته؟ من يستطيع؟ من يقول؟ بل ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يقول هذا الكلام، لا يقول هذا الكلام، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن موسى: لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. يعني في علوم مفقودة كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبر موسى وان يستفيد منها في باب القدر، لان قصة الخضر مع موسى قائمة على ايه؟ قضاء القدر، مش كده ولا لا؟ امور غائبة لا يعلم حقائقها الا الله عز وجل، وبعض من انبأهم الله ببعض الجزئيات، والا فان الخضر لا يعلم كل شيء، وانما يعلم برضو بعض الاشياء التي اعلمه الله اياه، بدليل قوله لموسى عليه السلام: يا موسى انت على علم علمته الله لا اعلمه انا، وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت. يعني موسى يعلم ما لا يعلمه الخضر، والخضر يعلم ما لا يعلمه موسى، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ما لا يعلمه الاثنان، وهكذا. والعلم او العلوم مواهب، من قبل رب العباد سبحانه وتعالى. وجبريل عليه السلام يعلم هلوما جما لا نستطيع نحن ان نقوم باحصائها، ومع ذلك هي بالنسبه لعلم الله لا تساوي شيئا. فان الخضر قد قال لموسى: يا موسى اتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبه لعلم الله؟ ان علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا لا يساوي بالنسبه لعلم الله قدر ما اخذ هذا العصفور بمنقاره الصغير كده من ماء البحر المحيط. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ولا يحيطون به علما. ما كل ده من علم الغيب مش كده ولا لا؟ فهنا يقول لان العلم يعني بالقضاء والقدر، علمان، علم في الخلق موجود الذي تعلمناه من الكتاب ومن السنة، وما اطلعنا الله عز وجل او اطلع بعض خلقه عليه. فالعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق محفوظ. علم في الخلق موجود، العلم اللي الذي تعلمناه. اقول لك قواعد الايمان بالقدر ايه؟ تقول لي اربعة. اركان الايمان بالقدر اربعة: علم الله عز وجل الازلي، وهذا العلم لا يستحدث فيه شيء جديد، وانما علم الله عز وجل كامل لا يقبل النقصان ولا يقبل الزيادة. علم الله عز وجل، علم الله عز وجل، كان الله عليما بكل شيء سبحانه وتعالى، علام الغيوب. ثم كتب قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، ونذكر الاحاديث في هذا. مشيئة الرب سبحانه وتعالى حينما يشاء ان يخلق شيئا يشاءه في الوقت الفلاني فيخلقه، ونبين كل ذلك من الادلة ومن الكتاب ومن السنة. كده احنا اتكلمنا، هذا علم في الخلق موجود. من اين عرفنا؟ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبما الهم الله عز وجل الراسخين في العلم في فهم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم في الخلق مفقود، لماذا خلقني الله في هذا الزمان؟ حد يقدر يجاوب على هذا السؤال؟ ليه انا ما كنتش في زمن قديم شويه او الزمن القادم؟ لماذا خلق الله هذا عقيما؟ لماذا خلق هذا واعطاه بنات؟ لماذا خلق هذا واعطاه ذكورا؟ لماذا خلقك انت من القبيله الفلانيه ولم يخلقك من القبيله العلانيه؟ لماذا خلقك طويلا ولم يخلقك قصيرا؟ لماذا خلقك رجلا ولم يخلقك امرأة؟ والعكس بالعكس. كل سؤال اسئلة اسئلة، من يستطيع ان يجيب في هذا الامر؟ من؟ محدش، ولا الانبياء، مش كده ولا لا؟ ده علم مين؟ علم الله عز وجل. وعلم في الخلق مفقود، وكلمة مفقود دي بقى حط تحتها كل اللي يجهله الخلق جميعا. فانكار العلم الموجود كفر. يعني لما يجي واحد ينكر علم الله تعالى يكفر، ينكر الكتابة بعد ان تقام عليه حجة ويثبت ان الله قد كتب ذلك وظهر ذلك جليا واقيمت على الانسان الحجة بهذا، عشان برضه ما نكفرش الانسان الجاهل، العذر بالجاهل، مش كده ولا لا؟ فمن اقيمت عليه الحجة بالعلم الموجود في الكتاب والسنة فانكاره كفر، صح؟ فيقول: فإنكار العلم الموجود كفر. من أنكر علم الله، من أنكر الكتاب، من أنكر مشيئة الله، من أنكر خلق الله، من أنكر أن الله خلق، من أنكر أن الله قدر، فهذا الذي جاء في الكتاب والسنة من أنكره فقد إيه؟ كفر. الكفر اللي من أين جاء الكفر؟ لأنه إيه؟ جحد ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه جحد الكتاب والسنة. يبقى لأنه كذب الله وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى من انكر العلم الموجود كفر. من اين كفر؟ من اين جاء الكفر؟ لانه كذب خبر الله وكذب خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وتكذيب خبر الله وتكذيب خبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف فيه انسان من اهل الاسلام على الاطلاق، لانه التكذيب لله تبارك وتعالى، تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وادعاء العلم المفقود كفر. ومن ادعى العلم بالغيب فقد كفر برضه. الذي يدعي انه يعلم الغيبيات يقول لك: انا هقول لك انت هتعيش كم سنة، انا هقول لك انت مستقبلك هتخلف كم عيل لما تتزوج، وعيالك هيبقوا ايه، وعيالك دول هيتدرجوا في مناصب متعددة، وهتجيب كم بنت، وهتجيب كم ولد. من ادعى هذا وقال انا صادق بهذا الكلام فهو انسان اما كذاب واما مجنون. ان كان مجنون فهذا له حكمه، وان كان كذابا فهو والعياذ بالله ادعى علم الغيب، وادعاءه علم الغيب رد خبر القرآن الكريم، لان الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. ثم استثنى وقال الا من ارتضى من رسول، والرسل ايضا حينما يعلمهم يعلمهم ببعض الاشياء من اجل امور محددة ولحكم لحكم معينة. فقال وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. يبقى لما اتكلم عن الذي ينكر العلم الموجود فقد كفر، ومن ادعى العلم المفقود فقد كفر. يبقى ده في الجانب الاخر، هذا في الجانب السلبي التكفيري. طب الجانب الايماني، لا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود، لكي ان تؤمن بالعلم الموجود في الكتاب والسنة، وترك طلب العلم المفقود. ترك طلبه لان البعث فيه ذريعة الخذلان، فاكرين لما اتكلم عن ذريعة الخذلان. نعم، هذا ما قاله الامام الطحاوي، وبمثل ما قلنا يشرح الامام الشارح، بل كلامنا مأخوذ من كلامه ومن كلام العلماء في الشرح. يقول الاشارة بقوله فهذا الى ما تقدم ذكره، اللي ذكرته لك انا في اول الكلام، واضح اللي هو من اول قول الامام، القدر سر الله في خلق. فهذا الى ما الاشارة بقوله فهذا الى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، يعني في الكتاب والسنة. وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، اي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا واثباتا، نعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل الجملة والتفصيل. الجملة يعني ما قلنا في الايمان بالله، ان تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الاخر والقدر خيره وشره، هذا هو الايمان المجمل. لكن التفصيل بقى، الايمان بالله بذاته باسمائه الحسنى على التفصيل، بصفاته العليا على التفصيل، مش كده ولا لا؟ الايمان بالرسول بالرسل معروف بالتفاصيل، الايمان باليوم الاخر معروف بالتفصيل، الايمان بالله وملائكته الملائكة على التفصيل، الايمان بالقدر على التفصيل. لكن يجمل في قوله ايه؟ زي ما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الاسلام؟ فاجاب، اجابه على الاجمال ولا على التفصيل؟ على الاجمال. ما الايمان؟ اجابه على الاجمال ولا على التفصيل؟ على الاجمال. ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراك ان لم تكن تراه فانه يرى. كل ذلك اجابات مجمله، تفاصيلها موجوده في تفسير القران وفي تفسير سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يتفاوتون في باب التفاصيل، ايضا العلماء يتفاوتون في العلم بالتفصيل، العلماء انفسهم يتفاوتون في الايه؟ في العلم بالتفصيل. يقول علم ما جاء به الرسول عليه، وكلمة ما جاء به الرسول السنة ولا القرآن؟ الاثنين، الرسول جاء بالاثنين. انك لما تيجي تسمع وتقول ما جاء به الرسول، ما يظنش يقول لك بيتكلموا عن السنة، لا مش السنة بس، القرآن كذلك، ما هو ده اللي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا واثباتا، لان في علوم جاءت بالنفي وعلوم جاءت بالاثبات، مش كده ولا لا؟ يعني لما يقول الله عز وجل مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اي دي نفي واثبات، ليس كمثله شيء من باب النفي، هل تعلم له سميه ولم يكن له كفوا احد، مش كده؟ مش دي امور في الثوالب اهي. وكذلك الامور المنفيه التي جاءت في الشريعه بنفي مثلا اشياء معينه كان الناس يعتقدونها قديما، عن النفي الشفيع الا باذن الله سبحانه وتعالى. ففي امور نفتها الشريعه وفي امور اثبتتها، فما اثبته الشارع نثبته وما نفاه ننفيه، وهذا هو العلم الحق، ان تثبت ما اثبته الله وان تنفي ما نفاه الله، وان تثبت ما اثبته الرسول عليه الصلاه والسلام وان تنفي ما نفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن امامي. يبقى لما بيتكلم كان تقسيم للايه؟ للعلم بالقدر وليس بالجميع. فقال ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن انامي ونهاهم عن مرامي، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة. علم نعيد تاني الكلام، ويعني بالعلم المفقود يعني ايه؟ علم القدر الذي طواه الله عن انامي ونهاهم عن مرامي. ويعني بالعلم الموجود يعني ماذا؟ علم الشريعة اصولها وفروعها. فمن انكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. طبعا هو هنا عمم كلمة العلم، واحنا اخترنا ان المقصود بالعلم علم الايه؟ القدر، سواء بالموجود او بالمفقود، وكلاهما حق. ولكن كلامه العلم هو لما يقول هنا، لان العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فانكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هذا يحتمل العموم، وفي نفس الوقت يحتمل هذا الكلام، وده الاقرب انه بيتكلم عن القدر، لانه قال فهذا جملة ما يحتاج اليه، فبيتكلم عن الذي مضى. فكلامه عن الذي مضى لم يتكلم في جميع ابواب الشريعة باصولها وفروعها ومجملها ومفصلها، وانما يتكلم عن الكلام في ايه؟ في باب القدر. على كل الكلام في كلا المعنيين سليم وسديد باذن الله تعالى. فمن انكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، واحدا نكر في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم. لا يظهر يعني لا يطلع على غيبه احدا الا استثنى، والاستثناء معيار الايه؟ في العموم. طالما استثنى بيتكلم في العموم، فالاستثناء هنا لم يذكر الا من ارتضى من رسول فقط، الا من ارتضى من رسول. فمن اطلعه الله عز وجل على بعض الغيبيات هذه لحكم يطول الكلام حولها. وقال تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. هذا الكلام في اسلوب قصر، هذا من اساليب القصر عند البلاغيين. ان الله عنده، يعني الله اختص نفسه سبحانه وتعالى بهذه الغيبيات، عنده علم الساعة، حتى انه يقول سبحانه وتعالى اكاد اخفيها واخفاها بالفعل عن سائر الخلق. ولذلك جنح بعض المفسرين من الاوائل الى ان قول الله تعالى اكاد اخفيها يعني عن نفسي، ولكنه لم يجد في حق الله تعالى ان يغيب عنه شيء فجاء بلفظة اكاد، يعني من شدة غياب هذا العلم، العلم بالساعة ووقت الساعة، من شدة كتمان هذا العلم عن سائر المخلوقات يقول اكاد اخفيها يعني عن نفسه سبحانه. لانه لو كان يجوز انه يقول مثلا اكاد اخفيها عن مين؟ اكاد اخفيها عن الخلق، فقد اخفاها عن الخلق بالفعل. ما يقولش في هذا الباب اكاد اخفيها، يعني يقول اكاد اخفيها عن مين؟ لو اطلع عليها جبريل مثلا او ميكائيل او اسرافيل او محمد صلى الله عليه وسلم لقيل اكاد اخفيها، لانه اخفاها عن العالم كله واستثنى واحدا او اثنين. لكنه حتى جبريل لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل، يعني لو انت نستوي في الجهل بايه؟ بميعاد الساعة. فيقول اكاد اخفيها يعني عن نفسي. وهذا ما جاء عن سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم في تفسير الآية. فهنا يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام. وعلم ما في الأرحام شيء يقول لك الصمار دلوقتي بيعرف الواحد إن كان ولد ولا بنت، يبقى خلاص عرفه. لا، القضية مش قضية ولد ولا بنت، قضية يعلم ما في الأرحام، وما قالش يعلم من، يعني حتى لم يأتي بمن للعاقل، ولكن ما التي تدل على الايه؟ ما لما تقال عن العقلاء المقصود بها ايه؟ مراعاة الصفات والاحوال. ولذلك يقول سبحانه في اول سورة النساء فانكحوا ايه؟ ما طاب لكم من النساء. لماذا لم يقل من طاب؟ مع ان النساء عاقلات ام غير عاقلات؟ اوعى تيجي تقول هنا ناقصات عقل ودين، مشهور المقصود هنا، وانما المقصود المرأة عاقلة يطلق عليها من، وإنما قال ما طاب لكم. فالمقصود إيه؟ لأنه لو قال تنكحوا من طاب لكم من النساء لكان المقصود ايه؟ نساء معينة، نساء محددة، وانما المقصود ما طابع من ناحية الصفات والايه والاحوال. فلما يطلق على العقلاء ما التي تدل على غير العاقل، المقصود بها ايه؟ الاحوال والصفات. فهنا يقول سبحانه ويعلم ما في الارحام، لم يقل من في الارحام، وانما القضية قضية ايه؟ احوال وصفات. ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. وطبعا انما يختم الاية بقوله ان الله عليم خبير، يدل بقوله ان على الايه؟ على التعليل، يعني لان الله عليم خبير استأثر بهذه الايه؟ العلوم التي لم يطلع عليها احدا من خلقه ملكا مقربا او نبيا مرسلا. ثم يقول ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها، ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها. فلكل شيء في قدر الله وفي خلق الله وفي اوامر الله الكونية او الشرعية، في كل شيء حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وكوننا لا نعلم بعضها او لا نعلمها كلها ليس دليلا على ايه؟ عدم وجودها، مش كده؟ ليس دليلا على ايه؟ عدم وجودها. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها من جهلنا حكمتها، ولا يلزم يعني ان تكون منتفية من جهلنا حكمته. يعني هو بيقول ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها، يعني لا يلزم عدمها من خفاء حكمته، ولا يلزم انتفاؤها من جهلنا حكمته. واخدين بالكم ولا لا؟ من جهلنا حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحياة والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها؟ يعني أنت لما تيجي تقول ما في حاجات كتيرة مخلوقة، تقول دي خلقت ليه؟ لماذا خلق الله الذباب؟ لماذا خلق الحياة والعقارب؟ لماذا خلق الحشرات؟ لماذا خلق العقرب؟ لماذا خلق كذا؟ هذه أمور لا يستطيع أحد من خلق الله أن يقرر الحكمة من خلق هذه الدواب في الأرض. ولكن هل خلقت لحكمة أم لغير حكمة؟ لابد أن تكون خلقت لحكم عظيمة. والإنسان مغرور يظن أنه قد أحاط علما بكل شيء في الوجود، وهذا هو الغرور والجهل المركب والعياذ بالله. وإنما لكل شيء في كون الله خلق ووجد له حكم عظيمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وعدد علم الخلق مجتمعين لحكمة من حكم الله تعالى ليس بدليل على انتفاء الايه؟ الحكمة. ولذلك يقول ولا يلزم الا يكون فيها حكمة خفيت عليها، لان عدم العلم لا يكون علما بالمعلوم، بقاعدة من القواعد العقلية والقواعد الاصولية الاستنباطية، ليس لان عدم العلم لا يكون علما بالمعلوم. ولذلك يقولون ايه؟ العلم بعدم الدليل دليل، العلم بعدم الدليل دليل، مش كده ولا لا؟ العكس بقى، يبقى لما تقول العلم بعدم الدليل دليل، ليه دليل؟ لاني علمت الا دليل في المسألة، فهذا علم. فالعلم علم بعدم الدليل ده دليل، مش كده ولا لا؟ وليس عدم العلم بالدليل دليلا، لان عدم العلم بالدليل لا يكون دليلا، او لا انا لا اعلم دليلا في المسألة، ده مش علم لاني لا اعلم، مش كده ولا لا؟ فبدأنا الكلام ده عدم العلم، عدم العلم بالدليل دليل ولا مش دليل؟ عدم العلم بالدليل ليس بدليل، لانه لك عدم العلم يعني جهل، كيف يكون دليلا وهو جهل؟ ده انا بنسي عنك العلم. عدم العلم بالدليل ليس بدليل. طب العلم بعدم الدليل دليل، ده ساعات لانه مبني على الاستقراء، انا بنيت كلامي على الاستقراء واستقرأت الادلة الشرعية في الكتاب والسنة وفي عمل الاصحاب، فلم اجد دليلا في المسألة، اقول لك انا واثق ان مفيش دليل في هذه المسألة، ونحن هنا على الاصل ما عنديش دليل في هذه المسألة. العلم بعدم الدليل ايه؟ اكتب. وعدم العلم بالدليل ليس بدليل، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا انا خلصت تقريبا الجزء الاول من طبعة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. هنكمل بس دخلنا في الجزء الثاني. يعني يقول الامام الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. لماذا ادخل هذا في الكلام على القدر؟ علشان الكتابة، ما الكتابة بالقلم في اللوح المحفوظ، ونؤمن بالكتابة. فقال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، يعني قد سطر وكتب. قال الشارح: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله ذكر سبحانه وتعالى اللوح المحفوظ في القرآن الكريم في آيات متعددة، منها آية سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكذلك حينما قال في سورة الواقعة، ويشتبه الأمر على بعض الناس في قوله تعالى: بل هو في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ويظن بعض الناس أن هذه الآية دليل على أن لا يمس المصحف إلا متوضئ أو طاهر، وهذا خطأ، لأن الآية لا تتكلم عن هذه الأحكام أصلا، بلاش علاقة بقضية مس المصحف للمتوضئ أو للجنب أو لغيرهما، لأن الآية تتكلم ليس عن القرآن المصحف الذي بين أيدينا، وإنما تتحدث عن الكتاب الإيه؟ المكنون، الذي هو اللوح المحفوظ. في كتاب مكنون لا يمسه إلا، الهاء هنا عائد على إيه؟ لا يمسه، على الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. والمطهرون من؟ الملائكة، هذا هو المقصود، لا يمسه إلا المطهرون، لأن هذا المقصود به الرد على الذين يظنون أن القرآن نزل به الشياطين، كما قال في سورة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وذلك يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهنا يقول سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمن أراد أن ينظر في حكم مس القرآن للجنبي أو للغير المتوضئ، للمحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، فعليه أن يبحث في أدلة أخرى بعيدا عن آية سورة الواقعة. وإن كان الضابط شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يؤخذ من ذلك بدليل الإشارة، بدليل الإشارة، وده من الفقه العالي جدا، استنباط العالي، إن الإنسان الجنب أو غير المتوضئ ينبغي له ألا يمس المصحف، من باب الإشارة. يبقى استدل مش بالنص، وإنما استدل بالإيه؟ بالإشارة. هذا تفقها. فهنا يقول: روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا. وطبعا لوح يسمى لوحا ليه؟ لأنه يلوح منه النور، اللوح من لأنه يلوح في له اشتقاق، مادة اشتقاق من الايه؟ لاحة، يلوح لأنه فيه نور عظيم منير مشرق ظاهر، له قبهته وله عظمته اللوح المحفوظ. يقول: إن الله خلق لوحا محفوظا. وطبعا محفوظ، كلمة بقى محفوظ دي بقى على الناس اللي دخلت عليهم الفرق الصوفية والجهل والتخريف، يقول لك: ده فلان ده مكشوف عنه الحجاب. يعني ايه مكشوف عنه الحجاب؟ عشان راجل مجنون. المجنون مكشوف عنه الحجاب، سبحان الله. ان كان اللوح المحفوظ محفوظ ويطلع عليه المجانين والبل، فمحفوظ عن من؟ ان كان يطلع عليه المجانين ويطلع عليه المخرفون، فيصبح اللوح محفوظا عن من بقى؟ بقى عن مين محفوظ؟ ان كان هو محفوظ عن جميع الخلق، مش كده ولا ايه؟ محفوظ حفظه الله سبحانه وتعالى عن ان يطلع عليه احد من خلقه. وانما هذا فيه ماذا؟ فيه ما قدره الله عز وجل وقضاه وكتبه في اللوح عنده سبحانه وتعالى، ولا يخبر عليه احد من الملائكه الا باذنه سبحانه وتعالى. ولذلك الملائكة في أمور كثيرة مما تتحدث معمى عليه لا يعلمون عنها شيئا بدليل القيامة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنا بيسأله جبريل وبيقول له متى الساعة؟ ما هي الساعة مكتوبة فين؟ في اللوح المحفوظ، مكتوبة في اللوح المحفوظ لأنه سيكتب كل ما هو قائل إلى يوم القيامة، سيكتب كل شيء، وكتب أصحاب الجنة وأصحاب النار وأسمائهم والقبائل، كل شيء موجود فيه. ومع ذلك جبريل حينما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت ما نعرفش. بمعنى ذلك ان جبريل لا يعرف كل شيء موجود في اللوح المحفوظ، مش كده؟ ولا يعلم الا بقدر ما يطلعه الله تعالى كما يطلع الانبياء او الرسل على بعض الغيوب البسيطه كما اطلع الخضر عليه السلام وهكذا. فيجي يقول لك اللوح المحفوظ بقى محفوظ عن مين؟ ده مكشوف عنه الحجاب. مفيش حد مكشوف عنه الحجاب، هذا ضلال. ولذلك قلنا والعياذ بالله فادعاء العلم المفقود كفر. بس للاسف الناس اللي بيقول هذا الكلام لا يكفرون لانهم جهله. فأولئك بجهلهم يعذروا، لكن مش هنستمر بقى في الجهل ونعيش حياتنا كلها جهل، لا، نعلم بقى الناس ونخرج الناس من هذه الخرافات ومن هذه الجهالات ومن هذه الضلالات أعاذنا الله وإياكم. فيقول الإمام الطبراني بعد أن أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلبه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يعني نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاءه سبحانه. هذا الخبر الذي رواه الطبراني ضعفه الشيخ الألباني لوجود 2 من الرواة ضعفاء. وجاء عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما بسند كما قال صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الامام نور الدين الهيثمي انه اسناد رجاله ثقات، فهو يحتمل التحسين، ولكن هذا الخبر يعني ان كان منقولا عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه فهل هذا من باب الذي يقال فيه او يقول فيه اهل العلم اذا رواه الصحابي ما لا مجال فيه للراي كان له حكم المرفوع؟ وعبد الله بن العباس رضي الله عنهما كما نعلم قد اورد بعض الاسرائيليات ويعمل بما قال عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم: احدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. فهذا الكلام في النفس منه شيء ان ياخذ حكم المرفوع، قضية يأخذ حكم المرفوع في النقص منه شيء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ثم هو لم يأتي عن طريق عبد الله بن العباس بإسناد صحيح سندا ومتنا، وإنما هو كما رأيتم يحتمل التحسين. والأمر الثاني إن هذا الخبر عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يحتمل أنه أخذه عن بعض بني إسرائيل، فطالما هذا الاحتمال قائم لا نستطيع ان نقيم عليه ايه؟ عقيده، مش كده ولا لا؟ ده امر غيبي، والامر الغيبي ده عقيده، فلا ناخذ بامر محتمل انه ربما اخذه عن بعض احبار بني اسرائيل ممن اسلم، او دايما لما بياخذوا عنه ما بياخذوش من اي حد يعني برضه، ممن اسلم ككعب الاحبار وغيره. اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه. والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن ابي داود يعني باسناد صحيح عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا الخبر كما تعلمون رواه ابو داود ورواه الترمذي ورواه الامام احمد في مسنده وغيره، والحديث اسناده صحيح. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يبقى هذا الحديث يؤخذ منه ايه ويفهم منه ايه؟ ان الله عز وجل اول ما خلق الله القلم. طيب هل المقصود بالحديث اول ما خلق الله القلم؟ هذا الحديث روي بروايتين، ان اول ما خلق الله القلم، ان اول ما خلق الله، ان اول ما خلق الله القلم. يبقى الله اول شيء خلقه هو القلم، مش كده؟ وفي رواية اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. يبقى هذا الحديث له معنى اخر، فاما هم يعني الجملتين جملة واحدة، واما ان هم جملتين. لو كانوا جملتين يبقى الجملة الاولى بتقول اول ما خلق الله القلم، دي الجملة قائمة بذاتها، او ان اول ما خلق الله القلم، والقلم يبقى ايه؟ خبر ان، مش كده ولا لا؟ مرفوع. وممكن تكون جملة واحدة كلها، اول تبقى منصوبة، مش كده ولا على الظرفية، اول ما خلق الله القلم، يبقى القلم ايه؟ مفعول به، مش كده ولا لا؟ اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. يبقى الجملة كلها جملة واحدة. يبقى عايز يبين ايه؟ ان ساعة ما خلق القلم قال له ايه؟ ما بيتكلمش هنا عن ايه؟ عن اولية الخلق. واضح؟ يبقى الروايتين عندي، دي رواية ودي رواية. اول ما خلق الله القلم، دي جملة قائمة بذاتها، اول مبتدا ما خلق الله القلم، يبقى القلم اول ما خلق الله، دي جملة، او ان اول ما خلق الله القلم جملة، خلاص بعد كده اللي جه ثم قال له اكتب، او فقال له جملة تانية. يبقى هنا بتتكلم عن الاولية. الرواية الثانية بتقول ايه؟ اول بالنص، وين اللي ابن تيمية رجحها؟ يبقى النص على الظرفية، اول ما خلق الله القلم، والقلم يبقى مفعول به، خلق الله القلم. حصل ايه؟ قال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكتب كل شيء، فكتب مقادير. كلمة مقادير، كلمة مقادير جمع مقدار، والمقدار قد يكون في الموازين او المكاييل او غيرها، ده المقدار، مقدار شيء. ولكن تأتي كلمة المقدار بمعنى القدر، وده المقصود. يكتب مقادير كل شيء، يعني احوال كل شيء وصفات كل شيء وما يحدث في كل شيء يحدثه الله عز وجل ويشاء ويخلقه يكتب. واخدين بالكم؟ يبقى المقادير يعني الايه؟ الاقدار. واختلف العلماء، هل القلم اول المخلوقات او العرش؟ هذا السؤال. على قولين ذكرهما الحافظ ابو العلاء الهمذاني، اصحهما ان العرش قبل القلم. طبعا هو الشارع هنا كما نعلم ينقل مذهب مين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يعني هذا الكلام كله كلام شيخ الاسلام في درء تعارض العقل والنقل، وكذلك في مجموع الايه؟ الفتاوى. والامام ابن القيم كذلك تكلم في هذا في كتابه التبيان، حينما فسر اول سورة القلم، كتابه التبيان في اقسام القرآن، وكذلك في النونية تعرض لهذا وقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش او هو بعده؟ قولان عند ابي العلاء الهمذاني، والحق ان العرش قبله، ان العرش قبله، يعني العرش هو اللي قبله، لانه وقت الكتابة كان ذا اركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت ايجاده من غير فصل زماني. ده كلام الامام ابن القيم بايه؟ بيفصل المسألة بتفصيل طويل تقريبا في البيت رقم 989 وما بعده من النونية. فرج عليه شرح العلامة الشيخ محمد خليل هراس، فهو كتاب من انفس الكتب التي تحدثت في العقيدة بتفصيل، ومع ذلك هي منظومة كما تعلمون، منظومة الامام ابن القيم رحمة الله عليه. واختلف العلماء، نفس الكلام اللي قاله ابن القيم منظوما هو هنا، هل القلم اول المخلوقات او العرش؟ على قولين ذكرهما الحافظ ابو العلاء الهمذاني اصحهما ان العرش قبل القلم. ليه؟ قال لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق. وهذا الحديث كما تعلمون في صحيح الامام البخاري موجود في البخاري في كتاب التوحيد وقد شرحه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وان كانت هناك في بعض الامور التي اخذت على الحافظ في شرحه للحديث لانه تعرض لبعض كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في باب تسلسل الحوادث او القول بحوادث لا اول لا قلنا احنا كنا اتكلمنا عليه في بداية الشرح. مين كان معنا من بداية الشرح اللي كان معنا يطلعيبه عشان نعرف كده احنا وقع مننا كم واحد ده احنا وقع مننا 90%. نعم. يقول قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. قدر الله. خدوا بالكم بقى من من من من الجمع بين الادلة. الحديث بيقول ايه؟ اول ما خلق الله القلم قال له احكم. وفي رواية فقال والفاء تفيد الايه؟ التعقيب والترتيب على طول. اول ما خلق الله القلم فقال. بعد بقى منصوبة ولا مضمومة؟ المهم ساعة ما خلقه قال له ايه؟ اكتب فكتب. يبقى ساعة ما خلق القلم ما اتركش. كتب على طول. مش كده ولا لا؟ الحديث الثاني اللي في البخاري حديث عبد الله بن عمرو يقول قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. يبقى ساعة الكتابة في اللوح المحفوظ كان العرش موجود. يبقى العرش اللي خلق الاول ولا القلم؟ بالجمع بين الحديثين ينتج ان العرش كان ايه؟ ولذلك ده اللي بيقول عليه ابن القيم ايه؟ والحق ان العرش قبله لانه وقت الكتابة كان ذا اركان، يعني كان ايه؟ قائم وموجود. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول فهذا صريح ان التقدير، التقدير اللي هو الكتابة يعني في اللوح المحفوظ وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند اول خلق القلم بحديث عبادة. هذا حديث عبادة اللي رونا اللي هو اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. فيقول والتقدير وقع عند اول خلق القلم بحديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله اول ما خلق الله القلم الى اخره الا ان يكون جملة او جملتين كما قلت لك. فان كان جملة وهو الصحيح، ده اللي رجعه شيخ الاسلام انه الكلام كله جملة واحدة مش جملتين، ماشي؟ فان كان جملة وهو الصحيح كان معناه انه عند اول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ اول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب اول والقلم، فنصبت اول ونصب القلم، يعني منصوبين الاثنين. وان كان جملتين القول الثاني وهو مروي برفع اول والقلم، اول ما خلق الله القلم بقت جملة، والجملة الثانية قال له اكتب، مش كده ولا لا؟ فيتعين حمله على انه اول المخلوقات من هذا العالم. يعني نقول طب ولو قلنا ان الجملة الثانية صحيحة برضه اللي هي اول ما خلق الله القلم ودي جملة كائنة لوحدها، هنقول برضه ان القلم هو مخلوق بعد العرش. طب وكيف ترد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اول ما خلق، وفي رواية ان اول ما خلق الله القلم، ان اول ما خلق الله القلم، دي جملة فاتحة مش كده ولا لا؟ يقول لك يبقى اول ما خلق الله ايه في هذا العالم، في هذا اللي ايه العالم، لان العالم الجديد اللي هيخلق اللي هو السماوات والارض، لان وكان عرشه على الماء، العرش خارج الخلق ده مش كده ولا لا؟ احنا بنتكلم عن العالم المخلوق اللي هو سماء وارض، السماوات السبع والارض. فالله سيكتب مقادير هذه الخلائق مش كده ولا لا؟ الى قيام الساعة. فلن يكتب في اللوح المحفوظ ما كان قبل خلق القلم، مش هيكتب ما كان قبل ذلك، فمش هيدخل العرش بالموضوع. فيبقى هذا الخلق حينما اراد الله تعالى ان يخلقه قبل ان يخلقه ب50,000 سنة خلق قلما ولو حمل وكتب كل اللي هيحدث، ويبقى هذا اللوح وهذا القلم مختص بهم ايه؟ العالم اللي هيوجد بعدهما. اما ما خلق قبل ذلك فلا علاقة له بموضوع الايه؟ القلم. القلم حينئذ لا يقال اول المخلوقات على الاطلاق. كل ده لان شيخ الاسلام ابن تيميه كما تعلمون وده مذهب السلف عندهم ان صفات الله عز وجل صفات ايه؟ ما هو الصفات معروفة، الصفات ازلية. لكن الان الصفات ازلية، ما هو من الازل، يعني انت السماوات والارض خلقت في انهي زمن؟ عند زمن معين قبل خلقهم ب50,000 سنة، زمن معين. من عند ما بدأ يكتب قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، من عند ما خلق القلم، من هنا للازل مسافة قد ايه؟ 10,000 سنة. لا بداية له برضو، ما انت خلي بالك انا بتتكلم عن الامر اللانهائي، اللانهائي يعني مثلا يقول مثلا ايه اللانهائي في الزمان الاول واللانهائي في الزمان المستقبل. ما انا عندي لانهائية في الاولية وعندي لانهائية في النهاية. ما هو النهاية مفيش نهاية، في نهاية حاجة بعد الناس ما تدخل الجنة والنار، ايه النهاية؟ هيفضلوا كده على طول، في نهاية؟ لا نهاية له، ابد الابدين وظهر الداهرين، مش كده ولا لا؟ خالدين فيها ابدا، يظل هكذا على طول، مفيش. والمخلوق البشري اللي زينا ما يتصورش الخلود، نحن لا نستطيع ان نتصور الخلود، وعقولنا ستضل وتختل لو اردنا ان نفكر في قضية الخلود، مش هنتصورها، لان احنا ما شفناش خلود قبل كده، والعقل بيقيس الغائب على الشاهد، فمش هنتصور الخلود. كذلك لا نتصور الايه؟ الاولية التي لا بداية لها، ولا المستقبل الذي لا نهاية له. وده بيسميه العلماء هنا التسلسل في الماضي والتسلسل في الايه؟ في المستقبل. والتسلسل ليه سمي تسلسلا؟ لان المسألة حلقات سلسلة، السلسلة ما بتخلص، كل ما بتلاقي حلقة ربط فيها حلقة مش هتخلص. وهنا انا بيتكلم هنا عن صفات الله. انت لما تيجي دلوقتي تقول مثلا ايه؟ بعد دخول اهل الجنة، الجنة بمليون المليون المليار البليون، وحط صفار زي ما انت عايز، وتيجي بعد كده وتوصل للنهاية ديت الاصفار دي كلها، وتيجي تقول بيننا وبين النهاية دي ايه؟ يقول ايه؟ لا نهاية لها. كذلك في الاولية، ارجع للماضي، ارجع مليارات المليارات المليارات المليارات، وحط نقط زي ما انت عايز، صفار زي ما انت عايز، وتيجي ترجع وتقول فين البداية؟ تلاقيها لا نهاية لها. واخدين بالكم ولا لا؟ فانت لما توصل عندي قبل ان يخلق الله عز وجل السماوات والارض ب50,000 سنة، ده زمن سحيق لا نستطيع ان نتصوره. ومع ذلك لو وصلت له، بينه وبين البداية ايه؟ مفيش بداية، لا نهاية لها. طب كيف صفات الله عز وجل معطلة؟ لا، لم يزل خلاقا، لم يزل عليما، لم يزل سميعا، لم يزل متكلما. طب الصفات كانت معطلة، ايه دي القضية اللي بيتكلموا فيها في قضية حوادث لا اول لها، وانا مش هتكلم فيها تاني لان اطلت فيها اطالة يعني في بداية الشرح، لا نريد ان نعود اليها مرة اخرى، لانها من الامور اللي بتبرج العقول الناس، يعني وما امرنا ان نخوض في مثل هذه الامور. فهذه يقول ايه هنا؟ والذي دعانا الى ان نخوض فيها، وهي قضية فلسفية لحظة يعني، الذي دعانا ان نخوض فيها ان الشارح قد تكلم فيها ونقل كلام شيخ الاسلام من برح تعارض العقل والنقل. ثم ابن تيمية كان يرد على الاشاعرة الذين اغروا الفلاسفة باهل الاسلام، لان الاشاعرة للاسف وقعوا في اخطاء في هذا الامر، فاغروا الفلاسفة الملحدين من فلاسفة الالحاد، اغروهم بايه؟ بدين الاسلام. فقال لا الفلاسفة كفروا ولا دين الاسلام نصروا، يعني المتكلمون عندنا لا نصروا الاسلام ولا كفروا الفلسفة، وانما اغروا بنا اهل الالحاد واهل الفلسفة، وقام بكسرهم الامام ابن تيمية كما علمنا في كتاب موافق الطريق المعقول لصحيح المعقول. اذن اما ان يكون جملة او جملتين، فان كان جملة وهو الصحيح كان معناه انه عند اول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ اول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب اول والقلم. وان كان جملتين وهو مروي برفع اول والقلم فيتعين حمله على انه اول المخلوقات من هذا العالم، واضح؟ واضح؟ علشان نجمع بين الحديثين، لان الحديث يقول وكان عرشه على الماء ساعة ان كتب المقادير. يبقى هنقول طب اول الاولية هنا اولية مطلقة ولا اولية مقيدة؟ اولية مقيدة، مقيد بخلق الايه؟ بالعالم الجديد الكائن، العالم الجديد الذي شاء الله تعالى ان يخلقه. فيتعين حكمه على انه اول المخلوقات من هذا العالم. فيتفق الحديثان، اذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في ان العرش سابق على التقدير، اللي هو قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، وعرشه على الماء. الواو دي للايه؟ للحال، في حال كون العرش كان على الماء. فيقول اذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في ان العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. من اين جئنا بهذا؟ اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، مش كده ولا لا؟ او ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، الفاء للترتيب والتعقيد. قال فهذا القلم اول الاقلام وافضلها واجلها، وقد قال غير واحد من اهل التفسير. طبعا انا مش عاوز اتطرق للحوار الذي دار بين الشيخ الالباني وبين الشيخ الاسلام ابن تيمية في تعليق الشيخ الالباني على شرح العقيدة الطحاوية، وكذلك في تخريجه للحديث في السلسلة الصحيحة برقم 133، ذكر كلاما واراد ان ينحو منحى ان الحديث يبين ان اول ما خلق هو الايه؟ القلم. ان كان قوله زي ما احنا عرفنا ان الامام ابو العلاء الهمذاني قال ان السلف اختلفوا في هذا، فمنهم من رجح حديث يعني ان القلم هو الاول والعرش بعد ذلك، ومنهم من قال بكلام ابن تيمية. وان كان شيخ الاسلام يقول ان مذهب جمهور السلف على ان العرش خلق ايه؟ اولا قبل ذلك، قبل ذلك العرش مخلوق قبل ذلك. وده اللي راجح، وفي ادله يعني كثيره على هذا الامر، منها قضيه ايه؟ حوادث لا اول لها، وده امر زي ما قلنا اتكلمنا عليه التوسع في اول الشرح. ثم يقول في هذا القلم اول الاقلام. طبعا القلم ده مش زي اقلامنا، ما نتصورش احنا كيفيه القلم. عالم الغيب يا اخوانا، الامور الغيبيه لا نتصورها. يعني مثلا يقول لك ايه؟ الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة، وجبريل له 600 ايه؟ جناح. الجناح ده شكله ايه؟ يجي بعض الجهلة الرسامين وغيرهم يرسم لك اطفال صغيرين ولهم اجنحة، ويقول لك دول هم دول الملائكة. اجنحة زي جناحة العصافير ولا جناحة الحمام. هذا من التدليس ومن التزيد في الغيب والجهل، لان الغيب لا يصور. خليكم معايا، الغيب لا يصور، هذا خطأ. والامور دي للاسف للاسف اخذوها من الذين كانوا يقيمون تماثيل على جبال الاولام، لها تماثيل للملائكة لان عندهم يعني التصوير والتماثيل وما شاكل ذلك، والالهة والكيوبيد وابولو واسماء الهة متعددة، وكذلك الملائكة، ويصنعون تماثيل اطفال لها اجنحة. للاسف الاساطير دي انتقلت الى بعض المسلمين الجهلة، فجاءوا في هذا الامر وصوروها، وبعض الناس كانت بتتصور هذا الامر، لدرجة انه زمان انا كنت وانا صغير شفت نتيجة كانت بتيجي كده في العيد الكبير، يحط صورة على النتيجة فيها واحد رجل كبير شيخ كبير في السن وله لحية وبيذبح ابنه، وفي شخص جاي كده شاب جميل وليه جنيحة وشال خروف. طبعا بيصوروا ابراهيم وصوروا اسماعيل وبيصوروا جبريل عليه السلام. كل ده والعياذ بالله من الدجل ومن الخرافات ومن الاساطير ومن التزيد في الغيب، هذا لا يجوز والعياذ بالله. يقول فهذا القلم اول الاقلام، ما نقدرش طبعا نتصوره، او لا مخلوق ما نقدرش نتصوره. امال بقى الخالق؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا القلم اول الاقلام وافضلها واجلها، وقد قال غير واحد من اهل التفسير انه القلم الذي اقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. الا ان هذا الكلام الذي نقله هو وقال قال غير واحد من اهل التفسير، يعني ليس على او ليس مسلما، لان الايه بتتكلم نون والقلم وما يسطرون، فهو قسم بالقلم الذي يسطر يكتب به الناس، وليس هذا بالقلم الذي اقسم الله الذي خلقه الله عز وجل ليكتب به المقادير. ولذلك الامام ابن كثير يعني يرجح في تفسيره انه جنس القلم، والقلم زي ما قال ان الانسان لفي خسر، الالف واللام دي ما بتتكلمش عن انسان واحد، بتتكلم عن ايه؟ جنس الانسان. كذلك والقلم يعني الاقلام، يقسم بالاقلام التي يكتب بها الناس. فيقول الامام ابن كثير انه جنس القلم الذي يكتب به، كقول اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. انه القلم بقى القلم انهي، الاقلام ولا القلم اللي كتب بيه؟ لا، الاقلام اللي احنا بنكتب بيها. علم الانسان ما لم يعلم، فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه، ده كلام ابن كثير، وتنبيه لخلقه على ما انعم به عليهم من تعاليم الكتابه التي بها تنال العلوم. ولهذا قال وما يسطرون، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني وما يكتبون، وقال ابو الدخع عن ابن عباس وما يسطرون او ما يعملون. يبقى معنى ذلك ان الراجح انه ما هوش القلم الايه الذي هو اول المخلوقات. والقلم الثاني قلم الوحي. يبقى اول الاقلام وافضلها واجلها واعظمها هو القلم الايه الاول الذي كتبت به المقادير. يقول الامام الشارح والقلم الثاني، والكلام ده نقلا عن الامام ابن القيم كما قلت في كتاب التبيان في اقسام القران، والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله الى انبيائه ورسله. يبقى مين اللي بيكتب به؟ الملائكه، مش كده ولا لا؟ لانه قال الذي يكتب به وحي الله الى انبيائه ورسله، ثم قال واصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والاقلام كلها خدم لاقلامهم اللي هم الملائكه. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به الى مستوى يسمع فيه صريخ الاقلام. صريخ اقلام مين؟ الملائكه، وهي تكتب ما امرهم الله عز وجل بتنفيذه. فهذه الاقلام هي التي تكتب ما يحييه الله تبارك وتعالى من الامور التي يدبر بها امر العالم العلوي والسفلي، او ما يحييه الله تبارك وتعالى من الامور التي يدبر بها سبحانه يعني امر العالم العلوي والسفلي. ثم قال الامام ابن الامام الطحاوي، قال لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. اللي كتب في اللوح موجود في الاول ايه؟ ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. فلو اجتمع الخلق كلهم بما فيهم الملائكه والانبياء اجتمعوا على شيء كتبه الله تعالى انه كائن، ربنا كتب ان كذا كائن، وهم اجتمعوا ليجعلوه غير كائن، هل يستطيعوا؟ لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة، جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. طبعا الكلام دوت تأويل وتفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس في الترمذي وغيره. قال الشارح تقدم حديث جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم، عارفين سراقة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ يعني الأعمال اللي احنا بنعملها الآن أعمال جديدة بنقدر نعمل أشياء جديدة على الله، ولا ما جفت به الأقلام والصحف واتكتب وانتهى الأمر وقدر تقديرا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. كل شيء بنفعله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، ليس هناك جديد على الله. ولذلك كفر العلماء من قال إن الأمر إيه أرف. أرف يعني جديد، لأن أرف يبقى مفيش علم لله عز وجل. يبقى الناس بتفاجئ ربهم سبحانه يفاجئون ربهم بأشياء جديدة، يبقى نفوا صفة الإيه؟ العلم. لكنه لأنه يعلم سبحانه كتب ما علمه، والخلق لا يخرجون عما كتبه سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ليس فيه جبر لأحد، مفيش أي جبر، وإنما لو لأن الناس، لأن بعض الناس بيظن إن هو يقول لك إيه؟ طب ما أنا الوقت لو عملت الشيء وطلع الشيء مكتوب ما أنا أقدرش أخرج عنه. ما أنت مقدرش تخرج عنه مش عشان أنت مجبور، لا، أنت لا تستطيع أن تخرج عنه لسبب. ما تخرجش عن المكتوب لأنك لو خرجت ينقلب العلم جهلا. يعني أنت متصور مثلا عشان تثبت لنفسك مسألة بسيطة أوي، إنك أنت ما أنتش مجبور، تعمل اللي مش في اللوح المحفوظ. نقول لك ماشي، اعمل اللي مش في اللوح المحفوظ. طب لو انت عملت اللي ربنا خلاف اللي ربنا كتبه، يبقى خلاف اللي ربنا علمه، اترضى حينئذ وتستريح قوي انك اتيت بامور لم يكن يعلمها خالقك؟ واضح؟ فكيف يكون خالقا لك وكيف يكون عليما بكل شيء؟ ما انت بتؤمن بالعلم، مش كده ولا لا؟ وذلك الامام ابن القيم الامام الشافعي لما بيتكلموا في قضيه القدر قال ايه؟ خاصمهم بالايه؟ بالعلم الازلي. فالعلم الازلي ان اقروا به خصموا، لان خلاص، وان انكروه كفروا وخلص. مفيش رغي كتير ولا كلام كتير، ايه المساله؟ خاصمهم بالعلم الازلي. تؤمن بعلم الله الازلي؟ ايوه اؤمن بيه. طب عايز بقى انك ان تصرفاتك تخالفه؟ ما انت لو خالفت اللي مكتوب في اللوح المحفوظ تبقى خالفت ايه؟ خالفت علم الله، يبقى انت اتيت بجديد على الله عز وجل. فالقضية انت ما انتش مجبور على شيء، انت مسير في امور ومخير في امور. ولذلك لا تستطيع انك تقول كلمة دي حتى من الكلمات الخطأ. يقول لك الانسان مسير ولا مخير؟ مسير في ايه ومخير في ايه؟ انت ابن مين؟ مسير. انت من انهي بلد؟ مسير. خلقت في انهي بلد؟ مسير. لونك؟ مسير. جيت في اي زمن؟ مسير. وكل القضايا دي لا علاقة لها بدخول الجنة او النار. فلم يقل الله في كتاب من كتبي او انزل على لسان رسول من رسلي انني ساذهب بابناء المصريين الى الجنه او الى النار، او ساذهب باهل القبيله الفلانيه الى الجنه او النار، او سادخل القصار جنه او نار، او طويل جنه او نار، او ابن مين، او لون بشرته، او لون عينيه. كل دي لا علاقه لها بالنسبه، او ضعيف او قوي، لا. دخول الجنة والنار أمور متعلقة بأمور معينة يستطيعها كل إنسان، وهديناه النجدين. فأنت بالإيمان والعمل الصالح تستطيع أن تدخل الجنة أو ترفض وتدخل النار والعياذ بالله. وأنت في هذا الأمر لست مسيرا أو مجبورا، بل أنت هنا إيه؟ مختار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل إني مشيئتك تبع مشيئة الله، لأنه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئته لم تجبرك، وإنما شاء سبحانه وتعالى ما علم أنه سيقع. لأن أنت لما بتيجي نتكلم في مراتب القدر بنرتبها إزاي؟ علم علم أزلي، مش كده ولا لا؟ فكتب ما علمه قبل خلق السماوات والأرض والعالم ده 50,000 سنة، ثم شاء ترتيبه شاء فخلق، شاء ان يخلق ما ثبت في علمه سبحانه وتعالى. يبقى مشيئتك تبع لمشيئه الله اللي هو يعلمه الله ابدا. يبقى القضيه مش ليس فيه هناك اي اضباط. وذلك ان الله لا يظلم مثقال ذره، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يبقى هنا وضح تماما ان الانسان بعمله هو يستطيع ان يدخل الجنة او يدخل اليه النار. اما قضيه ان يوفق الله عز وجل، ان يوفق الله عز وجل من يشاء، فهذا كرم وهذا تفضل، لكنه سبحانه وتعالى ما حرم انسانا من فرصته، بل اعطى كل انسان الفرصة واقام عليه الحجة. وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحديث هنا لما يسأله بيقول له افينا بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وذلك لما سأله بعض الصحابة وقال له ففيما العمل إذن؟ قال اعمله فكل ميسر لما خلق له. فأهل النار ميسرون لعمل أهل النار، وأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة. وهذا الكلام كما قلت ليس فيه إجبار، لأن فلان ده من أهل الجنة لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ لأهل الجنة، ولن يتغير الأمر، لأنه لو تغير مش القضية قضية بقى هتغير الإجبار أو عدم، لا سيتغير الإيه؟ العلم، وسيعود هذا الأمر على أصل علم الله بالإبطال، وهذا لا يكون ولا يجوز، مش كده ولا لا؟ يبقى القضية إن فلان ده يسلك السبيل المكتوب في اللوح المحفوظ، والآخر يسلك نفس السبيل أو العكس اللي موجود برضه في اللوح المحفوظ، مش بإجبار، وإنما لأن الله علم أنك ستفعل هذا ولذلك كتبه سبحانه. ومن واضح الأمر ده الجلسة اللي إحنا قاعدينها دي الآن، الجلسة اللي إحنا قاعدينها دي الله علمها، وعلمها بتفاصيل احنا مش مستوعبينها. يعني انت الان تعلم الجلسة اللي انت قاعد فيها، بس انا معلمش اللي في ضميرك وانت قاعد تسمع دلوقتي فيه، انا معلمش اللي في ضميرك، مش قصة الضمير وبس، وقصة انت بتفكر في ايه، وقصة انت فاهم ولا مش فاهم، وقصة عايز ترد عليا ولا مش عاوز ترد، وقصتك عندك سؤال ولا ما عندكش، وقصة كلام كتير. لا ده في اخطر من كده كمان. الجلسة اللي انت فيها انت تعرف كل الكائنات اللي موجودة معك هناك، تعرف عدد الكائنات اللي موجودة ساعة ما تقالك دول 1 2 3 4 5، لا ده انت معك مليارات المليارات من المخلوقات التي لا ترى بالعين المجردة، بكتيريا وجراثيم وفيروسات في الجو، كل ما يعلمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. شو قلت لك؟ خلايا جسمك اللي شغالة الان وانت لا تدري عنها شيء على الاطلاق، الخلايا والذرات التي تكون في الكون وفي الرمال وفي الحائط وفي العمود وفي السقف، الهواء، كل ده يعلمه في جلسة واحدة بس، ممكن تتعمل عليها دراسات لغاية قيام الساعة، تشريح لكل ذرة ولكل خلية ولكل نقمة ولكل فكرة ولكل إلى عمر وأعمار متطولة، كل ده في كل لحظة في كل مكان في كل زمان يعلمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. وكتب لأنه قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. واللي احنا بنتكلم عليه كلها كوائن، كلها موجودة في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ لا يتصور ولا يستوعب ولا يستطيع الخلق أن يستوعب ما فيه. كل ذلك علم ربنا او جزء من علم ربنا سبحانه وتعالى، فان علم الله ليس كل علم الله موجود في اللوح المحفوظ. فقد قلنا ان اللوح المحفوظ موجود فيه ايه؟ كل ما هو كائن الى يوم القيامة من ساعة خلق القلم. طب اللي قبل خلق القلم مش كده ولا لا؟ مش كل شيء علم الله لا يستوعب ولا يتصور يعلمه. بعدين اللي موجود علم الكائن ما هو كائن، طب اللي ما كانش لو كان كيف كان يكون؟ ده من علم الله الباطل. فكل هذه الامور لا تستوعب. فانت تريد انك انت تخالف ما هو موجود في اللوح المحفوظ، مش القضية قضية اجبار او تسيير، لا القضية قضية انك لو انت الان خالفت ما حدث، فالقضية مش تبقى قضية كتابة او قضية جبر، لا قضية ان علم الله عز وجل كان جهلا، وده مش هينفع ولا يجوز في حق ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي، ده الحديث اللي هو الامام الطحاوي ذكره في الفقرات كايه؟ كشرح. كنت، قال ابن عباس، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. خلفه يعني ايه؟ في بعض الروايات كنت رديف النبي، من من من تواضع المصطفى عليه الصلاه والسلام، والامر ده كانوا يعملوا الناس الكبراء يركب حمار، ركوب الحمار نفسه بحد ذاته يعني يعتبر بالنسبة لهم مش اي حد يركب الحمار، يركب الحمار اللي هو عامة الناس، لكن الكبراء ما يركبوش حمار، يركب فرس ولا حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، وكان يرجف كمان خلفه، يعني يركب ورا منه عبد الله بن عباس ابن عمه. فيقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم او خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال يا غلام، طبعا يا غلام، لان ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهز الاحتلام، فهنا كان سنه صغير ومع ذلك حفظ كثيرا جدا من السنه. يا غلام الا اعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الامر جديد؟ لا. في صلب؟ لا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. الكلام ده للاسف، للاسف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمه للاطفال. نحن في زمان نريد ككبار ان نتعلمه. احنا كبار عايزين نتعلم الكلام ده، وكبار اباء، كبار اساتذه، كبار شيوخ، كبار حكام، كبار محكومون، كل الاوصاف بحاجة الى ان نتعلم هذا الكلام. والله لو تعلمناه لتغير وجه الدنيا. والله لو تعلم المسلمون في هذا الزمان هذا الكلام وعملوا به وحققوه لتغير وجه الدنيا كلها. ولما كان المسلمون في هذه الحالة التي يرثى لها. تصور لو الناس يأسوا مما في ايدي الناس. تصور لو الناس اعتمدوا على الله. تصور لو المسلمين استعانوا بالله عز وجل وعلموا ان ما اصابهم لم يكن ليخطئهم، وان ما اخطاهم لم يكن ليصيبهم، وان ما يحدث في دنيا الناس بقدر الله عز وجل ولكن باسباب، فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ولو علم المسلمون انهم لن يغير الله عز وجل ما بهم حتى يغيروا هم بانفسهم. كلام كثير من الممكن ان يقال في فهمنا للحديث، والعبرة والقضية ليست بكثرة الكلام وانما هو بالعلم الذي يمس شغاف القلب، كما قال الحسن البصري: العلم علمان، العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. اما الذي في القلب فهو العلم النافع، واما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن ادم. ونحن نشهد ان علومنا معظمها وكثير من علومنا كلها علوم كلام على اللسان فقط. اما العلوم التي تمس شغاف القلب وتورث الخشية لله والخوف من الله وتورث اليقين وتورث العمل بهذا اليقين، فللأسف قليل قليل قليل جدا من العلوم التي نستكثر منها. كلنا للأسف اللي بيقرأ واللي بيتكلم واللي بيسمع، واصبحنا اما متكلمون واما مستمعون، ناس متخصصة في الكلام وناس متخصصة في السماع، والذين يتكلمون قليل منهم من يعمل، قليل منهم من يعمل، وقليل من هذا القليل من يعمل بقليل مما يقول. والمستمعون المتخصصون في الاستماع ناس سميعة، كثرة كاثرة منهم رجالا ونساء يستمعون لا ليعملون بل ليجادلون او ليحصلوا مسألة مباهاة. انا سمعت قد كذا، انا سمعت كذا، طب انت سمعت ايه، طب انا قرأت، انت قرأت ايه، طب انا شرحت، انت شرحت ايه، مسألة مباهاة. اما قضية ان الانسان يتعلم او يتكلم لكي يقيم الحجة على نفسه وعلى الاخرين ثم بعد ذلك ينصرف المتكلم وقد علم انه لن يؤدي كل الامانة، لان تأدية كل الامانة ليس في ان يفرغ ما في ذاكرته وما عنده وما قرأه يقوله للناس، وانما بقيت عليه مهمة في ذات نفسه حتى لا يخالف الناس الى ما ينهاهم عنه، وحتى لا يكون ممن قال الله عز وجل في شأنهم: أتأمرون الناس للبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى الإنسان اللي بيعلم أو بيقول مشكلته مشكلة خطيرة، لأنه مش مهمته المخلص اللي عليه. أنا ألقيت المحاضرة والحمد لله رب العالمين، طلعت محاضرة كده رأيكم زي الفل، الله يفتح عليك يا عم الشيخ، بعد كده ينصرف الشيخ وقد أدى ما عليه. لا، القضية ان هو اصبح مسؤول عن تنفيذ الكلام اللي قاله للناس في خاصة نفسه وفي من يكونون تحت رعايته. مشكلة بقى خطيرة بقى بالنسبة للمتكلم. طب المستمع نفس الكلام، انت استمعت هذا الكلام، اثره في نفسك ايه؟ حفظته الحمد لله. طب هتعمل يا عم؟ القضية مش قضية عمل. لا، القضية قضية عمل، لا اصبح حج عليك فخدت العلم ثم بدأت مهمة جديدة، مهمة التبليغ في خاصة نفسك، ثم تبلغ على قدر استطاعتك. فالعلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. اما الذي في القلب ده اللي دخل القلب بجد واستقر في القلب واثر في الانسان، فذلك هو العلم النافع. اما الذي على اللسان ده اللي جاي بالكف لينا، اعاذنا الله واياكم، اللسان ده اللي جاي بالكف لينا زي ما بيقولوا. فحجة الله على ابن ادم، والقرآن حجة لك او عليك. اسأل الله تعالى ان يكون حجة لنا لا علينا. الحديث ده نجعله بداية كلامنا في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: نؤمن او يؤمن اهل السنة بان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء، ولكن يوجد بعض الشبهات في نزول عيسى عليه السلام، وما الحكمة في ان عيسى عليه السلام لم يصلي بالناس امام مع انه نبي ويقدم المهدي للصلاة؟ فين الشبهة في ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء؟ هو المسيح لو نزل عليه السلام ينزل لكي يكذب الذين افتروا عليه واتهموه بالالوهية، ثم هو مسيح الهدى، والمسيح الاخر اسمه مسيح الضلالة، المسيح الدجال. فالمسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة ليرد على كلام اليهود الذين زعموا ان المسيح لم يأتي بعد، وهم ينتظرون المسيح الذي بشر به انبياء بني اسرائيل. فهم كفروا بالمسيح الاول وهموا بقتله الى ان رفعه الله تعالى الى السماء، فهم ينتظرون الان المسيح ويقولون لم يأتي بعد، فيكونون هم اتباعا لمن؟ للمسيح الدجال، مسيح الضلالة. فيأتي مسيح الهدى من اجل تكذيبهم، وحينما ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فخاتم النبيين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا نبي بعده. اما عيسى فليس بنبي بعد، بل نبي ايه؟ قبله. وهو ينزل ليس بنبوة وليس برسالة، وانما ينزل تابعا لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدليل، حينما يتقدم خليفة من خلفاء المسلمين الا هو محمد بن عبد الله الذي يسمى بالمهدي، فهذا اقيمت له الصلاة. فعيسى عليه السلام يقدمه لكي يكون امامنا منا، فمعنى ذلك انه هنا يذعن انه ليس بنبي لهذه الامة، بل جاء تابعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلف امام من ائمة المسلمين. فالامر فيه رد عليه في نفس الكلام ان شاء الله. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن القلم: الكتابة منسوبة للقلم بتقدير الله عز وجل، وليست منسوبة ان الله عز وجل هو الذي كتب بالقلم في اللوح، هل هذا صحيح؟ ما الفرق؟ القلم هو اداة الكتابة، كتب الله في اللوح المحفوظ بامره سبحانه، فقال للقلم اكتب، فقال القلم ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو؟ قال كائن الى يوم القيامة. ونحن نكتفي بما ورد في الايه؟ في النص. وحينما يقول في الكتابة في التوراة: كتب التوراة بيدي، خلاص سنسلم بهذا الامر، كما يقول: لما خلقت بيدي استكبرت ان كنت من العالي. يبقى كتب في التوراة، وكتبنا له في الالواح من كل شيء، كتب الله لا، يبقى كتب بيدي كما ثبت ذلك عن السلف. وبالنسبة لخلق ادم خلق بيدي، وبالنسبة للكتابة في اللوح المحفوظ قال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ فنحن نكتفي بما جاء في النص ولا نزيد على النصوص، لان هذا من علم الغيب ولا يجوز التزيد فيه. اخونا يقول: لو قال قائل ان اولى الاقوال في الخضر ان نتوقف في نبوة الخضر لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تبع وذي القرنين، وقال: لا ادري اتبع نبي ام لا، والله ما ادري اذو القرنين نبي ام لا، او كما قال عليه الصلاة والسلام، فما رأيك في مسألة التوقف في نبوة الخضر؟ هذا الخبر يعني هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا ما اظن انه في ذي القرنين قد صح، وانما الذي صح في تبع، لكن في ذي القرنين لم يصح فيه شيء. لكن الخضر عليه السلام في خطورة شديدة جدا في التوقف في نبوته. تبع شيء، وذو القرنين شيء، والخضر شيء اخر. لأن الخضر رجل اطلع على بعض الغيبيات التي حجبت عن رسول كليم هو موسى عليه السلام، ثم أن يصبح رسول نبي كليم يتعلم من شخص عادي مسألة خطيرة. ولذلك قالوا إن أول باب يغلق في الزندقة، أول باب يغلق في الزندقة اعتقاد إن الخضر عليه السلام نبي، اعتقاده نبي في باب الزندقة. لأن الأمر خطير، خلي بالك، علشان لما يجي واحد يقول له إيه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، واللي بيتكلم موسى الرسول النبي الكليم، يرد عليه ويقول له من أنت؟ يقول موسى. يقول موسى نبي بني إسرائيل. يقول له أنا. يقول له لن تستطيع معي الخبرة، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ وموسى يقول له لا يقول له عليه السلام بعد أن يقول له هذا الكلام، يرد عليه ويقول له إيه، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، لا أعطي لك أمر. قول له إيه، هل أتبعك؟ يعرض صورته في صيغة استفهام، وللخضر أن يجيب بالإجابة أو بالنفي، هل أتبعك؟ ويعرض قضية الاتباع قبل التعلم. رسول نبي كلم يكلم شخص عادي ليس برسول ولا نبي بهذا الأسلوب. بعدين الصفات التي وصفه الله عز وجل بها، قال فوجد عبدا من عبادنا، وعبد دي لقب كبير جدا، لم يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الا في اعظم المقامات، مقام الاسراء سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا، في مقام المعراج فاوحى الى عبده ما اوحى، في مقام الوحي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في مقام الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوه كاد يقولون عليه لبدا، في مقام التحدي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. يعني العبودية دي اعلى المراتب واعلى المناقب. وذلك يقول فوجد عبدا من عبادنا العظماء، مش كده ولا ايه؟ اتيناه رحمة من عندنا، والرحمة تأتي في القرآن بمعنى النبوة. ولذلك يقول ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ايه، سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اهم يقسمون ايه رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ها ورحمة ربك اللي انه هو خير مما يجمعون. ولذلك يقول كما في سورة القصص كذلك، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. فالرحمة تأتي في القرآن الكريم بمعنى النبوة. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، والعلم من لدن الله مباشرة بدون وسيط، هو لون من ألوان الايه، الوحي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ثم يقول وما فعلته عن امري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، ما فعلته عن امري، وانما عن امر من؟ عن امر الله. بعدين وفي انسان مهما اوتي من علم يقتل غلاما لم يبلغ الحلم الا بامر الله عز وجل، مش هينفع بقى منام، ولا ينفع ان يكون الهام، ولا ينفع يكون اي شيء غير انه امر صريح من الله، والامر الصريح من الله لبشر من البشر سيكون ايه؟ هي النبوة وهو الوحي، مش كده ولا لا؟ هو النبوة وهو الوحي الاعلى. فمسألة ان الانسان يتوقف في نبوة الخضر، الخضر امر خطير، ولذلك هو ده اللي جعله الصوفية وقالوا قالوا ايه، لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، وقالوا اخذتم علمكم ميت عن ميت، تاخد علمك عن مين؟ قال البخاري حدثنا الحميدي كل ميت، لغاية ما توصل النبي صلى الله عليه وسلم مات، جبريل هيموت في يوم من الايام، لكننا اخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فحش الناس بقى تفرح ولا اله الا الله، فحش الكلام. فطبعا كل ده والعياذ بالله من الاساطير ومن الخرافات، بنيت على قصه الخضر، وكذلك بنيت على قصه قال الذي ايه، اتيناه علما من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ولذلك قلنا ان القول الراجح ان الرجل الذي قال هذا الكلام مين؟ هو سليمان نفسه، لان حصل الخطاب بين اثنين، لان الابواب دي اللي بيفتح من وراء ابواب الزندقة وادعاء الولاية وادعاء الكرامات وما شاكل ذلك. يعني هو سليمان اراد ان يضرب العصفورين زي ما بيقال بحجر واحد، الجن معروف، والجن اللي كانوا مسخرين لسليمان كانوا كافرين بدليل قول الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا ايه دابة الارض تأكل من سأته فلما قر سقط مات وقع. تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والعذاب المهين لا يكون الا لمين؟ في سليمان. هيهين مسلم؟ يهين ويذل مسلم ومؤمن؟ مش هينفع. فسليمان عليه السلام عارف ان بلقيس جاية لما ارسل اليها الخطاب وشورت قومها وصلته الاخبار. فلما وصلته الاخبار اراد ان يبهرها بالمعجزات حتى يكون الامر عن ايمان، لان هي بعتت له رشوه في الاول، الرشوه بتمتحنه اختبار. تخيل بقى امراه ارسلت وزكت ايه؟ واني مرسله اليهم بهديه. شوف الذكاء. فناظره بما يرجع المرسلون. هيرجع لي المرسلون بايه؟ ان كان خدع وفرح يبقى ده راجل دنيا. وراجل دنيا ساعتها بقى كلامكم يمشي اللي هو ايه؟ نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين. ولكن لو كان رجل دين ورجل دعوه ونبي كما قال انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعالوا علي واتوني مسلمين، هذا ان كان طالب دنيا او طالب دين. طالب دنيا الرشوه والذات لما تيجي من امراه وامراه تبعت له ايه بقى الهديه؟ بعت له ايه؟ عبيد وجواري وعطور واشياء بقى من بلاد اليمن السعيد. هديه امراه لرجل لكي تخلب لبه ذكاء. فأما وصلت الرسالة لم ينظر سليمان إليها من هذه الناحية التي ينظر إليها منها رجال الدنيا وملوك الدنيا، بل قال أكون الدنيا لبلاد نظر على إنها رشوة، رشوة في الدعوة. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فأتي قررت المجيء. فلما جاي بقى المنع ان احنا نوريها معجزات عشان توقن المرأة بالكامل. ولذلك لما جت وشافت المعجزات قالت ايه؟ واوتينا العلم من قبلها، من قبل الايات البينات اللي انت دي قلتها انا اتاكدت من قبل ما اجي، واوتينا العلم من قبلها من قبل الايات وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين الى اخره. فسليمان حد يحتمل الموجودين قالوا ايكم ياتيني بعرشية قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال اشد الموجودين واقوى الموجودين على الاطلاق. قال عفريت. عفريت يعني ايه؟ شد قوم الجن. العفريت مش اي جن يعني، لا مش اي جن، جن جن. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. مقام سليمان وقعد ثلاث اربع ساعات، ملك قاعد في مجلس الحكم والشورى ساعات، يعني في سرعه الطائره او اسرع من الطائره، لانه عشان يطلع من بيت المقدس ويروح بلاد اليمن ويشيل العرش ويجيبه مسافه سريعه جدا، سرعه طائره خارقه للصوت او سريعه اسرع من الصوت تقريبا. اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. فهنا سليمان لما فعل غلط عليه الجن الكل سكت. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به، رد على الجن وما قالش قال سليمان، لانه لو قال سليمان يبقى بصفته الشخصيه، لكن قال الذي عنده علم من الكتاب بين الايه؟ الصفه والموجب والحال التي بعته للتكلم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به، بيتكلم بقى مين؟ مش بيكلم سليمان، بيكلم الجن. انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. والامر ما استناش حتى اذن، لو واحد بيتكلم استنى اذن سليمان، لكن هنا فلما الفعل الترتيب والتعقيب على طول في ثانيه لقى لمح البصر، لان ده معجزه. القضيه مش قضيه واحد قاصد ابن برخيه ويقول الاسم الاعظم، طب هو عرف الاسم الاعظم، اين يبقى ابو بكر الصديق؟ اعظم اولياء الامه في الكون كله من عصر ادم الى قيام الساعه. حتى في امتنا دي لاعظم الامم يقول لك ده انا حافظ الاسم الاعظم واقدر اقول للشيء ده يجي يجي. بعدين حتى لو انا عارف ان انا صاحب دعوه مستجابه ما تدخلش بقى في التحدي. هذه تاكل الانسان كمنا من عند الله عز وجل. لكن النبي يقول لك ايه؟ انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يقولها ازاي؟ من يستطيع ان ينطق بهذا الا ان كان عارف انها معجزه، والله قد وعده سبحانه بانه سيمكنه من هذه المعجزه، او يكون استدراج كما يحدث للمسيح الدجال مثلا، مش كده؟ او يكون ساحر. وهذا الرجل ليس بساحر وليس بالمسيح الدجال، وليس هو بنبي كما تقولون. فمن يقول إذن ولاية؟ ليس عندنا في دين الإسلام ولاية تجعل الإنسان يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد يعني كن فيكون، مش كده ولا لا؟ ويقول لي أصل صاحب دعوة مستجابة بالإثم الأعظم. لا مفيش والإثم الأعظم حتى لو عرفناه أقول يا شيء تعالى هيجي الشيء ويكون في مقام التحدي، هذا كلام لا يصح ولم يثبت. ولذلك نغلق الأبواب التي يدخل من خلفها أو من ورائها أصحاب الفتن والبدع أعاذنا الله وإياكم. أخو تاني لسه بيسألني بيقول لي عاوزين نعرف الخضر عليه السلام كان نبي ولا عبد صالح؟ لا نبي، بل بعضهم قال رسول، بل البعض قال كما روى الماوردي انه كان ملك من الملائكة. لان حتى النبي عاوزين نفكر كيف يجوز للنبي ان يقتل ايه طفلا لم يصل الى سن البلوغ. هذا الامر نفسه فيه اشكال كبير، لان الشريعة لا تمكن نبيا او رسولا من قتل انسان لم يبلغ الايه الحلم. ولذلك قال هو ملك من الملائكة. بعضهم قال ان الخضر ملك وهذا فيه بعد، وان كان قولهم قريب من الصح السبب، لان اتصرف تصرف قدري ملوش علاقة بالشريعة. واحد يقول له فيه فرق بين القدر والشريعة؟ اه طبعا، ايوه الشريعة ان الانسان لا يقتل الا او يعاقب الا اذا ارتكب امر حقيقي وقيمت عليه الحجة، مش كده ولا لا؟ دي الشريعة اللي بيعامل بها الناس، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بعلمه المجرد وانما باقامة البينة واقامة الحجة. لكن القدر لا يختلف. طفل صغير يموت تقدر تقول مات ليه؟ طفل صغير، امرأة ورجل ما عندهمش غير طفل صغير وقع عليه حجر، جاءه ملك الموت قبض روحه، تقدر تقول له ليه؟ ما هو ده قدر الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ لا يسأل عما يفعل. يبقى باب القدر غير الشريعة احكام يحكم بها الناس، لكن القدر. ولذلك قالوا هو ملك من زي ما واحد يمشي ينزل عليه حجر، مش تقول له ليه؟ مش هتسأله ساعة قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لا ما ينفعش الكلام ده، ده قدر. ولذلك قيل ان الخضر هذا كان يمثل، ذلك ما كانش ليه علاقة بالبشر، ده كان يمثل هنا في هذا الجانب باب القدر، القضاء والقدر. وذلك كل القضايا اللي عملها كانت قرق سفينة، بناء جدار، أمور كلها يأتي خير لأناس لا يستحقونه مثلا في الظاهر، ويأتي شر لأناس لا يستحقونه. فقضية الخضر قضية من القضايا التي لا يقاس عليها، وإنما هي تفصيل وتفسير كنماذج لباب القضاء والقدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا، لأنه قضايا قدرية. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكلف بها ولم يؤمر بها صلى الله عليه وآله وسلم. هل هناك دليل على أن الملائكة قد تقرأ في اللوح المحفوظ؟ أنا لا أعلم دليلا في هذا، ولكن قول الله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون، قضية المس هذه قد تجعل الإنسان يعني يقول أو لا يستبعد أن الملك من الممكن أن يأمره الله ويأذن له بأن يطلع على أمور محددة في اللوح المحفوظ. هذا ما أظنه والله أعلم، لكن لا أتكلم إلا بإيه؟ بدليل وبيقين. أخونا بيقول لماذا سمي سعيد بن المسيب سيد التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن سيد التابعين رجل يقال له قويس؟ لا أصل خلي بالكم قويس، نعم ما قالش سيد، قال خير. الأمر الثاني إن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه اشتهر بالعلم، فالقديمة هيش قضية إيه؟ قضية إنه خير، يعني هذا خير التابعين، أما الآخر فكان سيدا نظرا لعلمه ولوراثته للعلم الشرعي. أما قويس القرنين فما عرف عنه بعد ذلك بعلم أو بثقة، لا ننكر عليه العلم أو الثقة، ولكن ما اشتهر وانتشر علمه. وكان عرشه على الماء، ألا يكون العرش مخلوقا قبل القلم والماء أيضا؟ نعم، والعرش والماء كذلك، والماء كذلك، وهذا ما قاله العلماء. أقول أبو سمعت حديث أريد معرفة صحته، لما خلق الله النفس قال لها من أنا ومن أنت؟ قالت النفس أنا وأنت أنت. فأمر الله الملائكة أن تعرضها على العذاب ثم يسألها فتقول أنا وأنت أنت، حتى أمر الملائكة أن تمنع عنها الطعام والشراب فضعف النفس وقالت أنا النفس وأنت رب العالمين، وهذا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيقولوا من فضلكم السماعات عند النساء، يعني والإخوة القائمين هنا بيقولوا إن هم لما بيتكلموا فوق ما بيسمعوش، مش عارف أنا بقى حل المشكلة دي إزاي. هنا بيقولوا الاخوات فوق بيتكلموا فالصوت ما يوصلهمش، وهم بيقولوا عاوزين تصليح للسماعات. ادي احنا قلنا وعرضنا المشكلتين على الجميع، وانتوا كل واحد يعرف اللي عند الثاني. اخ بيقول لي في نسخة الشيخ العدوي مش عارف تقدم حديث ايه، مش فاهم هو عاوز ايه، دي وريني نسخة العدوي ونقول ايه اللي فيها ان شاء الله تعالى. رجل اصيب بمرض شلل في قدميه عافانا الله واياكم ورحمه الله مما به وعفى الله عنه وعنا، لا يستطيع الحركة الا بعكازين والحركة يكون فيها مشقة بالغة، فهل تسقط عنه الجمعة والجماعة بهذا المرض؟ لا حول ولا قوة الا بالله، نسأل الله له الشفاء والمعافاة. الجماعة تسقط، اما الجمعة فلا تسقط ان لم يكن معه احد يعني يستطيع ان يأتي به. يعني الجمعة لو ما قدرش يجي الا بحد يجيبه ويجي بيصلي الجمعة، فلو ما توفرش هذا الشخص تسقط عنه الجمعة والله اعلم. اخونا بيقول لي قلتم في معرض كلامكم على قول المؤلف انكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، قلتم بارك الله فيكم وفيكم يا اخي للاسف لا نستطيع ان نكفرهم بسبب جهلهم، وقد توحي كلمة للأسف عند من يتصيدون، قد توحي أنكم تميلون إلى التكفير. أنا برضو وأنا أحبكم في الله وأنا كذلك يا أخي أحبك الله الذي أحببتني فيه، ولا أريد أن يتصيد لكم متصيد ممن ينفرون من هذه الدعوة المباركة، وإن كنت أنا مخطئا يعني الأخ بيقول كده ربنا بارك له فسامحني فما أردت إلا الخير جزاكم الله خير وجزاكم يعني. انا بقول للاسف لا نستطيع ان نكفرهم، مش للاسف يعني انا زعلان اني مش عارف اكفره، للاسف يعني ان هم جهله، بتاسف من جهلهم بنتاسف، لكن انا لو قلت للاسف لا نستطيع ان نكفرهم بسبب جهلهم يبقى انا بعترض على المانع الذي جعله الشرع مانعا. واخدين بالكم ولا لا؟ بيبقى امر خطير. يعني لو انا الوقت بقول ان من موانع الشرع، موانع التكفير في الشرع الجهل والخطأ والإكراه ومشاكل ذلك، دي موانع التكفير مش كده، لما أقول للأسف يبقى أنا مش فاهم بحكم الله، واضح ولا لأ؟ لكن أنا بأقصد أنا بقول للأسف، للأسف لا نستطيع أن نكفرهم بسبب جهلهم، لأن أنا بتأسف من إيه؟ مش من منع الشرع أعاذنا الله وإياكم، ولا بتأسف إن أنا مش عارف أكفرهم إزاي وبدور لهم على حاجة، لأ، أنا بتأسف من الجهل، إن الجهل يصل بالإنسان إلى هذا الأمر، وما أظن أن مسلما لا يتأسف على جهل المسلمين باصول الاعتقاد. وجزاك الله خيرا يا اخي على نصيحتك، يعني ربنا يبارك فيك، كلامك طيب. يعني يوجد برنامج في اذاعه القران الكريم اسمه الجامع لاحكام القران للشيخ القرطبي، ده مش برنامج، ده كتاب فعلا ياتي بالشرح، سمعته يفسر ايات الصفات في غير ما قراته في شرح اهل السنه، اريد اعرف ذلك، لان القرطبي اصلا كانت عنده نزعات اشعريه فكان يفسر الصفات بتأويل، وأكيد إن اللي جاي في البرنامج أشعري، ما سيدي الطبيعي إنه بيختار، وإلا لو لم يكن أشعريا لنقل من كتب أهل السنة والجماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجاء أن توضحوا لي ولأمثالي من طويلبي العلم مسألة طالما رميت بها علماؤنا الاكابر بالارجاء، الا وهي مسألة ان العمل شرط كمال ام شرط صحة. يا اخي لا تتعجل، لا تتعجل، المعركة جاية، تتعجلش، المعركة جاية، لما نتكلم عن الامام هنتكلم عن الارجاء وهنتكلم عن شرط الصحة وشرط الكمال وجنس العمل، كل حاجة هنتكلم عليها ان شاء الله، لا تتعجل. يعني انت واجبك تجاه دي المسائل انك تسكت متتكلمش، لان دي المسائل لا يتكلموا فيها الا اهل التكفير. خلي بالك، اول ما تلاقي واحد يقول لك شرط صحه او شرط كمال وجنس عمل، هم كم مساله كده معينين بيمتحنوا بيهم الناس، دي دول جماعه، مش كلامي ده، كلام الامام العلامه ابن عثيمين، قال هؤلاء اناس يريدون ان يكفروا الناس، فعايز يكفر الناس ويلف على قواعد اهل السنه والجماعه، يجيب لك بقى جنس العمل يقول لك انت لا تكفر بجنس العمل. سمعنا واحد لسه طازه طالع جديد، لسه طالع طازه جديد وبيتكلم، معلش سامحوني في كلمة طازة دي، يعني بنتكلم باللهجة بقى اللي بقت دارجة دلوقتي، لسه طالع جديد قوي وبينقد الناس وبيتكلم في مسألة تصحيح المنهج ومشاكل ذلك. أسمعني بعض الإخوة شريط له في مناقشة فيه، الرجل بيتكلم وبيدعو الى منهج اهل السنة والجماعة ومنهج الشيوخ الكبار. بيقول بس الشيخ الالباني واقف في الارجاء، الشيخ ربيع المدخلي مرجئ، والشيخ خلى الشيخ السنة مرجئة. طب اتعلم السنة منين يا عم الشيخ؟ هتتعلم عقيدة اهل السنة وجماعة اللي سيادتك بتدعو اليها عن طريق مين؟ ان كان شيوخنا الاكابر هنتهمهم بالارجاء، ده مرجئ. طب مين اهل السنة اذا كان قالوا ابن باز مرجئ وقالوا الالباني مرجئ وقالوا ابن عثيمين مرجئ؟ طب مين اللي بقي بقى؟ هتقول لك ابن تيمية. يا عم انت فاهم كلام ابن تيمية؟ ما هو يا تيمية كلام ابن تيمية هم دول. لما تيجي انت تسقط هؤلاء خلاص افهم انا كلام ابن تيمية ازاي، مش كده ولا لا؟ هتفهموا كلام ابن تيمية ازاي؟ ربنا يسلم. اما نيجي في الكلام على الايمان والارجاء باذن الله تعالى يعني سنحضر لكم تحذيرا. اخونا بيقول لي ذكرت في اللقاء الماضي ان جماعه الاخوان لديها ربط بينها وبين الجماعات الاسلاميه الاخرى ليكونوا في النهايه ما يسمى باهل الحل والعقد، فهل تشمل هذه الجماعات الطرق الصوفيه والشيعه؟ الصوفيه لا، لكن الشيعه في باب الطريقه مفتوحه بينه وبين الشيعه، ولذلك يسعون الى التقريب بين السنه والشيعه من ايام حسن البنا. اما انها خاصه بالجماعات التي تمارس السياسه فقط، نعم هو كذلك. سؤال اخر، قرات في كتاب للسيده زينب الغزالي انها رات اكثر من رؤيه للرسول عليه الصلاه والسلام ابان سجنها ويبشرها فيها بالجنه مع سيف قطب، فهل تعتقد فضيلتك انها هاله ترسم على جماعه الاخوان لايهام الناس بانهم على الحق وانهم على الطريق الذي يرتضيه الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله يا اخواننا قضيه المنامات وقضيه الكلام عن الناس والادعاءات ما اتت الاخبار الا رواتها. يعني واحد بيقول لك انا شفت، طب الصوفيه كلهم بيشوفوا النبي عليه الصلاه والسلام وما يشوفوش المنام، يشوفوه ظهر وبيروح يحج وبيبعد معاه يقول لك انا حجيت ومن اهل الخطا. يعني كلام كتير بنسمعه، ما اتت الاخبار الا رواتها، قضيه مش قضيه، لان قضيه الادعاء ما ايسرها وما اتى. يا عم ده الناس كذبت على الرسول عليه الصلاه والسلام، كذبوا عليه وادعوا احاديث مكذوبه، مش كده؟ ولما جه يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من كذب علي متعمدا انا هون عليك وانا بكذب عليه، ده انا بكذب له، انا ما بكذبش على، انا بكذب لمصلحه النبي عليه الصلاه والسلام. من كذب عليه اللي بيكذب عليه ايه؟ لكن انا كذبت له. شوف شوف شوف الناس اللي بتلون. واحد ثاني وضع احاديث مكذوبه كثيره في فضائل الصور، فلما جايين بيكلموه قال لهم والله لقيت الناس اشتغلت بفقه ابي حنيفه وفقه مالك وفقه الشافعي، قطع القران كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحه القران. شوف شوف الناس، فما اسهل الكذب وما ايسر الكذب. وفي ممكن تكون يعني بعضهم بريء من هذا الكلام، بعدين هو لو انسان شاف رؤيه للنبي صلى الله عليه وسلم من اهل الجنه لنفرض، واحنا لما بنخطا مناهج بنقول ان اصحابها من اهل النار يا اخوانا، خلي بالكم من الكلام ده. قضيه دخول الجنه والنار هذه لله ليست لنا. ممكن يكون انسان هو اهل الجرح والتعديل في الحديث، الإمام أحمد وغيره بيقولوا إحنا بنتكلم على أناس وبنجرح أناس قد تكون حطت مراكبهم في الجنة منذ سنوات، ممكن يكون دخل الجنة، أنا لا أتكلم عن هذا. ممكن يكون وقع في خطأ وربنا عذره لأي سبب من الأسباب، لرحمة الله، لأنه كان جاهل، لأنه كان أسباب كتير دي لا تعنيني. ولا لما بخطأ فلان في مسألة وبقول إنه ابتدع أو وقع في بدعة، هذا الأمر أنا لا يخصني الشخص ده نهائياً. احنا هدفنا ان تكون سبيل الله واضحة، محجة واضحة، صراط مستقيم. اما الاشخاص فممكن يكون من اهل الجنة، هذا لا يعنيني في شيء. فالقضية مش خصومتنا مع افراد، احنا خصومتنا مع ايه؟ مناهج مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة، فهدفنا تقطيع المسيرة علشان ذا الدين الذي ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومفيش نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يصحح للناس. فلا بد من ان يقوم اهل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل قلق ايه؟ عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء ممكن يكون بعضهم في الجنة، لكن احنا برضه عن ايه؟ هنميط تأويل الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، مش كده ولا لا؟ يبقى القضية مش قضية فلان في الجنة او في النار، هذه ليست لنا بها علاقة. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. هل يصح ان نقول ان الفواحش والمعاصي من الزنا والقتل هي من خلق الله؟ كما نقول ان الاعمال الصالحة من خلق الله ام اننا ننسب الزنا والفجور الى العبد طبعا؟ يعني من الذي زنى العبد؟ من الذي فجر العبد؟ من الذي صلى العبد؟ لا يسمى الله مصليا ولا يسمى الله صائما، انت اللي صوت مش ربنا، انت اللي صليت. لكن افهم، خلق الله خلق هذا الفعل، لكن الفعل ينسب الى مين؟ الى الفاعل. فالفاعل هو المصلي، الفاعل هو الحاج، الفاعل هو المصلي، الفاعل هو المذكر، الفاعل هو الزاني. لكن كل هذه الامور خلقها كيف؟ طبعا كيفية الخلق والكلام ده الكيف مجهول، لكن احنا عاوزين نوضح. الانسان لكي يعمل عمل صالح او عمل فاسد او عمل مباحث لابد من حاجتين، ايه هما؟ ارادة جازمة وقدرة تامة. من الذي اتاه القدرة التامة؟ الله. من الذي خلق فيه الارادة الجازمة؟ الله. فما ينتج عنهما نتج كمسبب عن سبب، يبقى من خلق الله عز وجل.